الموطن الأول في كتاب العتق، والموطن الثاني في الطلاق، والموطن الثالث في الأيمان. وبوب عليه بتبويبات متقاربة، وخلاصة هذه التبويبات هو في حكم أو ما هو حكم الناس والمخطئ والمكره عندما يعتق أو يطلق أو يحلف ويقسم، فما حكمه في هذه الحالة؟ هذا معنى تبويبات البخاري الثلاثة، فذكره في هذه المواطن الثلاثة. وأما الإمام مسلم فقد ذكره في كتاب الإيمان لأن له علاقة فيما يتعلق بالإيمان كما سوف يأتي بإذن الله. وقبل أن نتحدث عما يتعلق به من أحكام، فأتحدث أولا عن أسانيد هذا الخبر في الصحيحين. اتفق الشيخان على تخريج هذا الحديث من طريق قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي البصري أبو الخطاب، عن زرارة ابن أوفى العامري الحرشي البصري قاضيها قاضي البصرة. قتادة طبعا توفي عام 1700 كما مر علينا من قبل. وأما بالنسبة لزرارة بن أوفى فإنه توفي في 93، توفي وهو في الصلاة كان يقرأ عندما قرأ قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، نسأل الله العافية والسلامة. فوقع ميتا رحمه الله، أغشي عليه فمات. قال قتادة كنت ممن حمله، ولذا أحاديثه قليلة. زرارة هو من أهل العلم ولكن توفي نوعا ما مبكرا، فلذا لم تنتشر أحاديثه، لم يتسن له التحديث، هذا يعني فيما يظهر والعلم عند الله. وذكر ابن حجر في الفتح أنه توفي وهو ساجد، توفي وهو ساجد. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال لم أقف على تصريح لزرارة بن أوفى بالسماع من أبي هريرة، قال ولكن زرارة ليس بمدلس. نعم. ووقع في بعض الروايات خطأ من الراوي أنه عن زرارة عن رجل من بني عامر، وهذا كما قال الحافظ بن حجر أنه خطأ، وإنما الصواب عن زرارة رجل من بني عامر، فهو زرارة بن أوفى العامري الحرشي، فهذا خطأ من الراوي. نعم. أجاب كما ذكرت الحافظ بن حجر عن عدم وقوفه على السماع بين زرارة وبين أبي هريرة هو أن زرارة ليس بمدلس، وهذا قد يجري على مذهب من؟ مذهب الإمام مسلم، ولكن مذهب البخاري يشترط ماذا؟ يشترط ثبوت السماع، يشترط رحمه الله ثبوت السماع. ولكن إذا دلت قرائن فإنه يعمل بماذا؟ يعمل بهذه القرائن، إذا دلت قرائن على الاتصال يعمل بهذه القرائن، ولذا نفس البخاري قال في رواية عبد الله بن بريد عن أبيه قال لم يذكر سماعا من أبيه، وهو قد خرج له أين؟ خرج له في الصحيح، خرج له في كتاب الصحيح. البخاري قال عن عبد الله بن بريدة من الطبقة الوسطى من التابعين قال لم يذكر سماعا من أبيه، ومع ذلك قد خرج له في كتابه الصحيح. فعبد الله بن بريدة عاصر والده نحو 40 سنة، هل يعقل أنه لم يسمع منه؟ يعقل؟ ما يعقل، ما يعقل. وعبد الله بن بريدة رجل من أهل العلم، وأبوه صحابي جليل، وأدرك من حياة أبيه نحو 40 سنة، كيف ما سمع من أبيه؟ فولد خرج له البخاري عن أبيه في كتابه الصحيح. طيب لماذا لم يقول لم يذكر سماعا؟ نعم هو بالقرائن، لكن يعني ما وقف على تصريح ثابت عنده بالسماع، ولا في أحاديث، في بعض الأحاديث صرح عبد الله بن بريدة بسماعه من أبيه في بعض الأحاديث، كأن البخاري ما ثبت عنده هذا التصريح، كأنه فمن أجل القرائن. فزرارة بن أوفى يعني رجل جليل من أهل العلم وقاضي فقيه ومن أهل الفضل، وقد عاصر أبو هريرة كثيرا، وكان التابعون يرحلون إلى المدينة للسماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قال أبو العالي البصري قرين زرارة بن أوفى، كنا نسمع الحديث عن الصحابة فلم نكتفي بذلك حتى رحلنا إلى المدينة نسمعها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن أجل القرائن، أو قد يكون ابن البخاري وقف على شيء نحن ماذا ما وقفنا عليه، قد يكون، ولا شك يعني البخاري يعني لا شك هو بالاطلاع يعني ليس هو مثل من أتى من بعده، فضلا عن ابن حجر رحمة الله على الجميع، فهو وقف على قرينة، إما تصريح بسماع أو بشيء آخر، على وقف على ما يدل على السماع، ولذا هو معتني جدا في مسألة السماع وعدمه، معتني جدا. يعني في الصحيح كما مر علينا، يمر علينا في درس البخاري أحيانا ينزل في الإسناد وقد يذكر شيء ليس على شرطه تماما، من أجل وجود ماذا؟ تصريح بالسماع، ومهتم بهذا في كتابه التاريخ الكبير، مهتم بهذا جدا، سمع أو لم يسمع. وتقدم لنا أن ابن أبي حاتم استخرج 3 كتب، أو بنى بالأحرى 3 كتب، بناها على ماذا؟ على التاريخ الكبير البخاري. يعني أبو حاتم وأبو زرعة عندما وقف على التاريخ الكبير للبخاري أعجب بهذا الكتاب، وقالوا هذا علم ما ينبغي لنا أن نأخذه عن غيرنا، يعني نحن نعلم عندنا هذا العلم اللي ذكر البخاري هو موجود عندنا، لكن بماذا تميز البخاري يا أبا معاذ؟ البخاري تميز رحمه الله بابتكار الطريقة، هو ولذا شقال الدارقطني قال لولا البخاري لما جاء مسلم ولا ما راح. وطبعا يعني هذه الكلمة يعني المقصود بها يعني سبب، أن البخاري سبب، يعني ليس من قبيل لولا البط في الدار أو كليبة فلان، ولولا كان الملاح حاذقا، فهذا ليس من هذا الباب. إذا كان المقصود سبب، يعني كما ثبت في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، يعني لولا شفاعة عند الله وأن الله عز وجل قبل هذه الشفاعة، فالأمر إلى الله. فقال الدارقطني لولا البخاري لما جاء مسلم ولا ما راح، يعني أن مسلم سلك مسلك من؟ البخاري في كتابه الصحيح. ولذا إذا أتيت بكتاب الكنى لمسلم تجد مشابه لكتاب الكنى للبخاري، فالبخاري تميز بهذا. ولذا قال إسحاق بن راهوية لابن طاهر، قال: ألا أريك سحرا؟ يعني به التاريخ الكبير، هو كتاب نفيس جدا. فأقعد أبو حاتم وأبو زرعة، أقعد عبد الرحمن، فأخذ يسألهم عن هؤلاء الرواة رجلا رجلا. ولذا كتاب الجرح والتعديل فيه كلام في الجرح والتعديل أكثر من ماذا؟ أكثر من التاريخ، لأن البخاري أيضا هو ما قصد هذا بالذات فقط، يعني هو تكلم لكن لم يتكلم على كل راوي يلتزم ذلك ويسوق الخلاف فيه كما فعل ابن أبي حاتم، لا. ولذا هو سكت عن ناس ثقات مشهورين، وسكت عن ناس مختلف فيهم مثل ابن لهيعة، وسكت عن ضعفاء. نعم، فالبخاري قصد أن يجمع الرواة الذين جاءوا في الأسانيد، وبالذات يحرص على تحديد الراوي. ولذا أحيانا يسوق الخلاف عدة أسانيد، يسوقها من أجل أن يبين اسم من؟ من أجل أن يبين اسم الراوي والاختلاف الذي وقع فيه. فهو اعتنى بهذا جدا، فاستخرج الجرح والتعديل كتابا في الجرح والتعديل اسمه الجرح والتعديل. وفي العلل، لأن كتاب التاريخ الكبير فيه ماذا؟ فيه علل. وقد أخذ رسائل ماجستير، ماجستير فيما يتعلق بالعلل، العلل الموجودة في التاريخ. والكتاب الثالث هو ماذا؟ المراسيل، هذا الشاهد. فالبخاري مهتم بهذه القضية جدا، فإما أن وقف أو هناك قرائن، نعم، من أجل ذلك خرج هذا في الصحيح. ولا شك هو حديث صحيح، نعم. فالشيخان قد ساق هذا الحديث من طريق قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة. طبعا في زرارة، في عندنا ثلاثة: زرارة هذا، وزرارة بن كريم قيل له رؤية من كبار التابعين، وزرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، قال ابن حجر هذا ثقة، خرج له الترمذي. وهناك زرارة عن عائشة، وهذا خطأ، صوابه ابن زرارة. وهناك أيضا زرارة آخر هو أيضا خطأ، الصواب عزرة وليس زرارة. وهناك زرارة سادس، وهو ليس له رواية في ماذا؟ في الكتب الستة، تمييز. فإذا ستة، ثلاثة لهم رواية في الكتب الستة: زرارة بن أوفى الذي معنا خرج له الجماعة، وزرارة اثنان خطأ، واحد الصواب بن زرارة، والثاني عزرة، والثالث تمييز، فأصبح المجموع ستة. هذا الحديث كما ذكرت اتفق عليهم رواية قتادة، رواه عن قتادة خمسة، خرج الإمام مسلم لهؤلاء الخمسة كلهم عن قتادة. رواه الإمام مسلم من حديث أبي عوانة عن قتادة، ومن حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ومن حديث مسعر عن قتادة، ومن حديث هشام عن قتادة، ومن حديث شيبان عن قتادة. البخاري ساقه من طريق مسعر، وساقه من طريق هشام، طريق مسعر وطريق هشام ساقه من هذين الطريقين. نعم، هذا ما يتعلق بأسانيد هذا الخبر. أما ما يتعلق ما يستفاد من هذا الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي. ما معنى تجاوز؟ أي عفى ولم يؤاخذ ولم يحاسب. فإذا هذا من ماذا؟ من رحمة الله. ففي هذا سعة رحمة الله وعظيم فضله على عباده سبحانه وتعالى، وهذا مما يفسر به قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت ماذا؟ كل شيء. فالنصوص بعضها يفسر البعض الآخر. فأولا في هذا سعة رحمة الله وعظيم فضله وإحسانه على عباده. الأمر الثاني ينبني على هذه الفائدة: ماذا ينتج عندما نعلم ذلك؟ نعم، هو أن الإنسان يقبل على ربه أكثر ويعرف مقدار نعمة الله عز وجل عليه، ويرجوه ويتعلق به ويسأله ويدعوه. فيستفاد من هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي عندما يعلم العبد عظم نعم الله عليه، فهذا يدعوه إلى محبته، والمحبة تدعو إلى الإقبال وإلى العمل وإلى التعلق به عز وجل. تجاوز لأمتي، وفي رواية: إن الله تجاوز لي لأمتي. لي هنا نستفيد فائدة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام له مقدار عند من؟ عند ربه جل وعلا. استفاد من هذا عظم مقدار رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال عز وجل عن كليمه موسى: وكان عند الله وجيها. ولا شك أن وجاهة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم، ولذا الشفاعة الكبرى خاصة بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة أيضا نستفيد من هذا عظم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على من؟ على أمته. ولذا عندما يبعث عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة يقول: أمتي أمتي، يقول: أمتي أمتي. ولذا قال الله عز وجل عنه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك مهلك نفسك من شفقته ومحبته صلى الله عليه وسلم للخير لأمته. ولذلك يشفع لهم صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة لأمتي: يستفاد أن هذا الفضل خاص بمن؟ بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الأمم السابقة كانت تؤاخذ، نعم تؤاخذ بذلك ما حدثت به أنفسها، تؤاخذ بما حدثت به أنفسها بخلاف هذه الأمة. إذن الفائدة الخامسة، وقد نص على هذا بعض أهل العلم، قالوا هذا خاص بهذه الأمة. قالوا وأيضا الإكراه، أن الإنسان عندما يكره يحق له أن يترخص، وأن هذا أيضا خاص بهذه الأمة. ألم يقل الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقالوا أيضا الإكراه خاص بهذه الأمة، أن الإنسان عندما يكره يحق له ويجوز له أن يترخص. نعم، هذا من أين أخذوه؟ أخذوا ما وقع في بعض الروايات في هذا الحديث عند ابن ماجه وما استكرهوا عليه من رواية هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة. قال ابن حجر هذه الزيادة زيادة منكرة، قال هذه الزيادة زيادة منكرة، وإنما هذه جاءت في حديث آخر وهو حديث ابن عباس إن الله عفى لأمتي ماذا؟ الخطأ والنسيان وما استكره، وما استكره عليه. لكن هذا الحديث جمع من الحفاظ على تضعيفه، الحفاظ المتقدمون جمع منهم على تضعيفه، ساق أقوالهم ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ساق كلام الحفاظ في جامع العلوم والحكم، وهو وإن كان لا يصح من حيث الإسناد ولكن من حيث المعنى نعم دلت عليه النصوص، من حيث المعنى دلت عليه النصوص. نعم. أيضا الفائدة السادسة بناء على ذلك، نعم بناء على ذلك، أن الله عز وجل خص هذه الأمة بخصائص وميزها بميزات، ومن جملة هذه الخصائص والميزات أنه رفع عنها الأغلال والآصار، ومن ذلك ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. نعم. الفائدة السابعة وهي أن الإنسان لا يؤاخذ بحديث النفس. طبعا جاء في رواية ما وسوست به أنفسها، إن الله تجاوز لأمة عما حدثت، جاء في رواية ما وسوست به أنفسها، وقعت في البخاري. فإذا حديث النفس والوسوسة والخواطر التي لا تستقر ولا تثبت، هذه ماذا؟ يعفى عنها ولا يؤاخذ بها الإنسان. وأنه متى يؤاخذ؟ وهذه الفائدة الثامنة، إذا عمل بهذه الوسوسة أو ماذا؟ أو تكلم. وأما مجرد وساوس وخواطر وأشياء لا تستقر فلا يؤاخذ بذلك، وليس عليه إثم، وإنما يكون عليه إثم وذنب وحكم عندما يتكلم أو يعمل بذلك. الفائدة التاسعة، ينبني على هذا أشياء كثيرة مثل ما بوب البخاري في العتق وفي الطلاق وفي الأيمان، عندما الإنسان مجرد حديث نفس، يعني إنسان تحدثته نفسه أن يعتق عبده الذي يملكه ولم يعمل ولم يتكلم، هل نقول عتق عليك؟ لا، ما عتق. ولذا قتادة كان يقول في هذا الحديث، يقول إذا الإنسان حدثته نفسه بطلاق زوجته بطلاق امرأته ولم يعمل ولم يتكلم، هل يؤاخذ؟ ما يؤاخذ. إنسان تخاصم مع زوجته وخرج من بيته وقال إذا عدت بطلق امرأتي، يحدث نفسه، قال إذا عدت إلى بيتي سوف أطلق امرأتي، هم رجع إلى بيته بحمد الله، ذهب عنها الشيطان و رجعت المياه لما جاريها كما يقال بينه وبين زوجته، فهل نقول وقع الطلقة؟ لا، هو لم يتكلم ولم ماذا؟ ولم يعمل، لم يتكلم، لم يقل زوجتي طالق، لم يعمل، لم يكتب، لم يقل أنا فلان ابن فلان قد طلقت زوجتي فلانة بنت فلان، وهذه يعني فائدة أيضا. يكون هنا ماذا؟ يعني عندما يؤخذ إما أن يعمل أو يتكلم. يتكلم قال عبدي عتيق، وزوجتي أعوذ بالله قال كذا، وحلف على كذا، هنا يؤخذ. أو كتب، كتب أنا فلان بن فلان قد طلقت زوجتي فلانة بنت فلان، هذا معتبر ولا غير معتبر؟ هذا معتبر، هذا عمل، هذا الحديث يدل على ذلك، الحديث يدل على ذلك. فهذه المسائل التي لا بد فيها من نية جازمة وعمل أو كلام، ما يؤاخذ حتى يجزم ويتكلم ويعمل. ولذا البخاري بوب على هذا الحديث بما ذكرت، قال إذا تكلم ناسيا أو تكلم وهو مخطئ، وقال لا طلاق في إغلاق أو إكراه، فضم هذه المسائل كلها تحت هذا الحديث، وبوب بنحو التبويبات أو بنحو ذلك على هذا الحديث، فجمعها كلها سواء. فإذا كان الإنسان حديث النفس الله عز وجل تجاوز عنه، فأيضا الخطأ وماذا والنسيان أيضا الله عز وجل ماذا تجاوز عنه. ولذا في الحديث الصحيح يقول الذي وجد راحلته من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه كلمة عظيمة، لكن هو قال أخطأ، عفوا، هو أخطأ من شدة ماذا؟ من شدة الفرح، فلم يؤاخذ. فإذا سبق لسان الإنسان إلى شيء وهو غير قاصد، ولذا قال البخاري ضم إلى هذا التبويب، قال لقول رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأن الناس والمخطئ ليس له ماذا؟ ليس له نية. يقول الناس والمخطئ ليس له نية، فالذي سبق لسانه أخطأ ليس له نية، والذي نسى أيضا إنسان حلف ألا يأكل هذا الطعام ونسي وأكله، هل يؤاخذ؟ ما يؤاخذ. ولذا تعلمون الصائم عندما ينسى أنه في صيام، هذا من الطرائف في مصنف عبد الرزاق، جاء رجل إلى أبي هريرة وقال: أنا كنت صائم، يا ابننا صيام تطوع. قال: وقدم لي طعام وأكلت. قال: لا عليك. مرة ثانية بنفس اليوم قال: قدم لي طعام وأكلت وتذكرت. بعد قال: لا، ليس عليك شيء. مرة ثالثة بنفس اليوم قال: أنت لم تتعود الصيام. فيعني كما جاء أيضا في حديث أبي هريرة أن إذا أكل الإنسان وهو صائم ناسيا أنه عليه أن يتم صومه، وأن حتى ليس عليه كفارة، ليس عليه قضاء. فهذه المسائل أيضا تدخل تحت هذا الحديث. فهذا الحديث حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة كما تقدم ذكر بعضها. نأتي إلى الحديث الذي بعده، وهو أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. ما هي مناسبة ذكر هذا الحديث خلف أو بعد حديث أبي هريرة؟ المصنف عبد الحق الأشبيلي رحمه الله كما تعلمون فقيه أيضا، ما مناسبة هذا الحديث للذي بعده، للذي عفوا قبله؟ نعم حديث النفس. ولذا في رواية كما تقدم في حديث أبي هريرة السابق ما وسوست، وحديث هذا الثاني أيضا في الوسوسة. فلذا المصنف ذكر هذا بعد الحديث السابق. هذا الحديث قد خرجه الإمام مسلم في صحيحه دون البخاري. مسلم قد خرج هذا الحديث من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، خرجه من طريقين. الطريق الأولى من حديث جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وتقدم لنا أن هذه ماذا؟ سلسلة. سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة سلسلة فيها حديث كثيرة. نعم خرج منها الإمام مسلم كثيرا، والبخاري خرج لكن مسلم أكثر، واحتج بها مسلم. نعم الطريق الأخرى لهذا الحديث هو أنه خرجه من حديث شعبة، من حديث ابن أبي عدي عن شعبة بن الحجاج عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذه سلسلة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم هذا ما يتعلق بأسانيد هذا الخبر عند الإمام مسلم. أما ما يتعلق بالأحكام التي تستفاد من هذا الحديث، قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، وهذا كما تقدم لنا فيه حرص من الصحابة على الخير والعلم، وأنهم كان إذا أشكل عليهم شيء بادروا إلى السؤال. نعم ولذا قد جاء النهي، يعني من اكثار الصحابة من السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء نهي من الله عز وجل لهم. ولذا قال أنس كنا نحب أن يأتي الرجل الأعرابي العاقل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل حتى ماذا هم يستفيدون عندما نهوا، فكانوا يحبون أن يأتي شخص من خارج المدينة يسأل، لأن هذا له مرخص له في السؤال. نعم قالوا إنا نجد في أنفسنا. المسألة الثانية أن هذا حديث ماذا؟ حديث نفس. المسألة الثانية أن هذا حديث نفس، وهذا الذي جعل المصنف كما تقدم يسوق هذا الحديث بعد الحديث الذي تقدم ذكره. المسألة الثالثة ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. هم تكلموا فيه ولا ما تكلموا؟ لا ما تكلموا. هنا ما تكلموا، ولذا قال نتعاظم، يعني شيء عظيم، شيء وساوس في صدورنا في أشياء عظيمة. ولذا في بعض الروايات لأن يخر أحدنا من السماء ولا يتكلم به، أو كما جاء، فهو شيء عظيم شيء كبير. هذا الشيء العظيم والكبير سوف يأتي في حديث أبي هريرة الآخر، وهو يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك. هذا هو الشيء ماذا؟ العظيم. العظيم هذا من جملة الشيء العظيم. نعم قال صلى الله عليه وسلم وقد وجدتموه، يعني هذا حصل ووقع لكم. قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. المسألة الأخرى أن هذا الذي حصل لهم دليل على ماذا؟ على الإيمان. يعني هم ظنوا العكس ولا ما ظنوا العكس؟ هم ظنوا العكس، هم خافوا، هم خافوا فظنوا العكس، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن هذا دليل على صريح الإيمان، أن هذا دليل على صريح الإيمان. كيف صريح الإيمان؟ نعم، يعني الشيطان عجز أن يضلهم حقيقة وأن يدعوهم والعياذ بالله إلى الكفر وإلى الردة وإلى الوقوع في المعاصي والذنوب، ما استطاع من هذه الجهة، جاء إليهم من جهة الوسوسة، ما استطاع أن يوقعهم في الفعل وفي العمل، فجاء إليهم من جهة الوسوسة حتى ماذا؟ يؤذيهم ويحزنهم. والوسوسة هل ينفك عنها الإنسان؟ الوسوسة لا ينفك عنها الإنسان، بل الخواطر ما دام الإنسان عاقلا فماذا؟ الخواطر تتوارد عليه، وحديث النفس مستمر، الإنسان يمشي في سيارته، الإنسان مضطجع على فراشه بما أنه مستيقظ، فحديث النفس ماذا؟ معه بما أنه مستيقظ، ومثلا لا يفكر في شيء معين أو يتحدث عن شيء معين، فالخواطر تطرأ على الإنسان، فهذه الخواطر لا ينفك عنها الإنسان. فوجود هذه الخواطر عندما الشيطان عجز أن يجعلهم يعملون ويتكلمون ويفعلون، ذهب للوسوسة، فدل هذا على قوة ماذا؟ إيمان. قوة إيمانهم، لأن ما استطاع بسبب إيمانهم، عجز عنهم من جهة العمل والفعل، فجاء للوساوس، والوساوس ما ينفك عنها أحد، الإنسان لا ينفك عن الوساوس. فإذا هذا دليل على إيمانهم، كما قال صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان. ولذا قال يعني هم، ومما يدل على قوة إيمانهم أنهم كرهوا هذا ولا ما كرهوا؟ كرهوا، قالوا يتعاظم أحدنا يتكلم به، يعني شيء مكروه نستعظمه، فالتعاظم، تعاظم هذا الشيء في أنفسهم دليل على ماذا؟ على الإيمان، وأنهم كارهين لذلك، فهذا دليل على الإيمان. ولذا قال الحسن البصري عن النفاق كما هو معلق في البخاري، قال ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، اللي ما يبالي هو نافق ولا ما نافق، هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على ضعف إيمانه، هو أنه عنده نفاق، والذي يخاف ويخشى هذا دليل على قوة إيمانه. ولذا قال حنظلها الأسيدي التميمي، قال نافق ماذا؟ قال نافق حنظلة، خاف رضي الله عنه. وقال ابن أبي مليكة أيضا في البخاري معلق، قال إني أدركت 30 من الصحابة ما يقول الواحد منهم أنا إيماني كإيمان جبريل، كل واحد يخشى النفاق ماذا؟ يخشى من النفاق على نفسه. فهذا كل دليل على قوة الإيمان، وأن هذا إذا حصل للإنسان فهذا دليل على إيمانه. الشيطان كما تعلمون يأتي للإنسان أول شيء، يأتي من باب الخير ولا من الشر؟ الشر، أول شيء من الشر، أول شيء يأتي من باب الشر، إذا عجز عنا من باب الشر جاء من باب الخير، يأتي من طريق الخير، يشككه يخوفه يؤذيه، يقول أنت فعلت، يدعوه إلى الذنب، إذا وقع بالذنب قال خلاص مالك توبة، أنت فعلت شيء عظيم شيء كبير، ييأسه من هذا الباب، يشغل في صلاته، ثم إذا جاء يسلم قال فاتت عليك صلاتك وضيعت صلاتك وكذا وكذا، حتى والعياذ بالله يستفيد من ماذا؟ يعني يستفيد الشر، يستفيد الشر من الجهتين، يقول أضليت عن صلاته ونسيت عن صلاته وأشغلت عن صلاته وحزنته. الشيطان فقيه، لكن فقيه في ماذا؟ فقيه في طرق الشر، الشيطان فقيه في طرق الشر. فإذا هذا دليل على قوة الإيمان. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي بعد يدل على ذلك، قال ذلك محض الإيمان، أو تلك الوسوسة أي محض الإيمان. وحديث أيضا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حديث أبي هريرة الآخر يقول له من خلق كذا وكذا، إلى أن يقول من خلق ربك. من وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. خلاصة حديث أبي هريرة الآخر أن علاج هذه الوسوسة يكون من طريقين، لعل الأستاذ محسن وباقي الأخوة ينتبهون، يكون من طريقين علاج هذه الوسوسة. عندنا طريق قرآني، وعندنا طريق ماذا؟ نبوي. عندنا طريق قرآني وعندنا طريق نبوي، وكلاهما من الله جل وعلا. نبدأ بالطريق النبوي الذي معنا في هذا الحديث. علاج كل الوساوس، استعذ بالله وانتهي. كيف ذلك؟ الوساوس بارك الله فيكم إذا كانت مجرد وساوس هل تؤثر على إيمان الإنسان ولا ما تؤثر؟ ما تؤثر. هذه الوساوس أنت إذا لم تلتفت إليها واستعذت بالله منها وتركتها تذهب، ما تتكرر عليك، تذهب. لكن متى تبقى؟ إذا أخذت ماذا؟ تفاعل معها، تعيد، ترددها بذهنك. إذا أخذت تعيد وتردد بذهنك تصبح بدلا أن تكون وساوس وخيال تصبح كأنها ماذا؟ حقيقة. وهذا شيء مجرب معلوم أبد. إذا أردت أن تذهب الوساوس استعذ بالله واتركها، لا تعيدها. يقول بعض الناس أنا استعذت والوساوس موجودة. نقول بسببك أنت، ليش ترددها في ذهنك؟ انشغل عنها، انشغل عنها بالخير، بأمور أخرى، انشغل عنها في التفكير في مآلك، التفكير في نصوص من الوحي، من القرآن، من السنة. الإمام الشافعي كما تعلمون رحمه الله في ليلة من الليالي اضطجع، ويقولون قام لي بعد قام للفجر، هو اضطجع في الليل وقام للفجر بدون ماذا؟ وضوء. بدون وضوء. تعجبوا، ما السبب؟ هو جالس يمر القرآن على ذهنه حتى يستخرج ماذا؟ أدلة القياس من ماذا؟ من القرآن الكريم. يستخرج أدلة القياس من القرآن الكريم. ونعرف بعض الناس يعني يقول حتى في أثناء صب القهوة أمر القرآن ماذا على ذهني. يعني بعض الناس الله عز وجل. نعم. وذكر في ترجمة الشيخ بن سليم رحمه الله أنه يكون يعني في المجالس العلماء وكذا، إذا كان ما عنده يعني درس ولا يقرأ القرآن، يقرأ القرآن. يعني قد يكون الناس جالسين يتحدثون وكذا، هو جالس يقرأ القرآن. وبعض الناس لا يفتر لسانه عن ماذا؟ عن ذكر الله. حتى حدثني أحد الأخوان من طلبة العلم يقول عن شخص إني رأيته هو يعني كأنه نائم مضطجع ولسانه ماذا؟ يستغفر، يستغفر. هذا أحد الأخوان حدثني. ولا يستبعد هذا، يعني قد يكون هذا نائم وكرامة من رب العالمين، لأن الثواب من جنس ماذا؟ من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني إذا أراد الإنسان أن يذكر ربه عند الموت فعليه أن يذكر ربه متى؟ في حال حياة الدنيا. ولذا ذكر الحافظ بن كثير عن شيخ ابن الحجاج المزي، ابن كثير متزوج بنت المزي، يقول كان ينام في مجالس الحديث، ينام هو ينام. لماذا ينام؟ لأن رجل من الصباح في العلم، من الصباح ليلة قائم ونهارة في العلم، ويقرون عليه كتب الحديث المطولة فيصيب النعاس. يعني احيانا شيخنا الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله ما كان احيانا ينعس في الدرس واذا انتهى القارئ قام وشرح رحمه الله. نعم فيعني تجدهم متعبين هم في من طول النهار وهم. فالمزي رحمه الله تقرأ عليه الأسانيد إذا أخطأ ينام، إذا أخطأ الراوي ماذا يرد عليه ينبهه. والأسانيد ما بها قياس، مو هو بلحن حتى، يعني هذه لابد. فيعني هذه كرامات من رب العالمين، كرامات من رب العالمين سبحانه وتعالى. المهم يعني هذا العلاج ترى عظيم عندما الإنسان يتدبره. هو إذا أردت أن تذهب عنك الوساوس اتركها، لا تلتفت إليها. أنا مرة واحد سألني قال يعني دائما أنه يقول الشيطان طلقت امرأتك طلقت امرأتك طلقت امرأتك. فبعض الناس يتأثر ولا ما يتأثر ويظن أنه ماذا ويظن أنه طلق امرأته. فمرة واحد هذا قصة أخرى أنا قرأتها ذكرها المعلم في كتاب العبادة رحمه الله. قال واحد جاء وقال يسأل شيخ قال الشيطان أنك يعني طلقت امرأتك. فقال له هذا المسؤول قال نعم أنت طلقت امرأتك. قال والله أني ما طلقتها وكذا وكذا. قال إذا جالك الشيطان قل له هذا الكلام. قال إذا جالك الشيطان قل له هذا الكلام. ومرة أنا كنت أستمع في نور على الدرب فواحد كان يشرح عن الطلاق فضرب مثال قال يعني عن نفسه. ثم جاء للشيطان قال أنت طلقت زوجتك. ثم أعوذ بالله منفك حتى طلق زوجته. من إتعاب الشيطان له الوسوسة راح وطلقه. فهذه الوساوس إذا أردت أن تذهب اقطعها رأسا، لا تلتفت إليها كما جاء في الحديث، كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فليستعذ بالله ماذا لينتهي هذا أمر. أما بتردد ما تنتهي، بدل أن تصبح خيال حقيقة. وأنتم تعلمون أن الأشياء الخيالية تبدأ خيال ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان ماذا يصدق بها إلا من رحم الله. هنا بعد الخيال تبدأ مرحلة التصديق إذا كان هو بيردد وبيعيد ويكرر. فإذا هذا علاج عظيم، أبد كل الوساوس. استعذ بالله وانتهي، انتهي خلاص، استعذ بالله جل وعلا وانتهي. والاستعاذة واجبة ولا مو واجبة؟ الاستعاذة واجبة سواء كان في هذه المسألة أو يعني ما جاءت به النصوص من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ما دلت عليه النصوص بالوجوب. هذا الطريق النبوي وهو علاج عظيم. أبد لا تلتفت، اقطع الوساوس مرة مرتين ثلاث أعرض عنها تذهب. العلاج القرآني للوساوس ما هو؟ هو بالفطرة الصحيحة وبالعقل الصحيح. يرد على ماذا؟ يرد على الوساوس والشبهات. علاج الشبهات والوساوس علاج نبوي بالاستعاذة بالله منها وعدم الالتفات إليها، وعلاج قرآني وهو بالعقل الصحيح وبالفطرة المستقيمة. الله عز وجل ماذا قال؟ ألم يرد على الكفار والمشركين، رد عليهم من أمور عقلية فيها إقناع لهم. نأتي إلى مسألة إحياء الموتى. الله عز وجل ذكر أربعة أشياء أدلة، أربعة أدلة عقلية في إحياء الموتى. من هذه الأدلة العقلية في إحياء الموتى أن الله عز وجل قد أحيا مثل هؤلاء الموتى، ولذا ذكر في كتابه العظيم أن هناك من مات وبعد ذلك ماذا أحياه الله عز وجل من صاحب البقرة وغيرهم. وأيضا شيء مشاهد، آية مشاهدة، قد يقول هذه الآية أنا ما لا أشاهدها. الآية الأخرى عندما تمر بالأرض الميتة ثم ينزل الله عز وجل الغيث والمطر، الأرض المجدبة الميتة التي ليس فيها شيء. أنا من نحو 3 أسابيع كنت في روضة خريم، فرأيت طيور صدرها والبطن أصفر، فسألت أحد الإخوة معجب القحطاني يعرفه أبوه، قال هذه طيور تسمى طيور الحية تأتي عند المطر، فسبحان الله إذا جاء المطر تجد النبات وتجد الحيوان من طائر ومن غيره، وتجد حتى ماذا الحشرات إذا جاء المطر. فالله عز وجل يحيي الأرض الميتة بالمطر، فحياء الأرض مثل حياء ماذا؟ حياء الناس مثل حياء الأرض الميتة. الآية الثالثة أو الدليل الثالث: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذا كان الله عز وجل قد خلق ما هو أعظم من الناس، إذا من باب ماذا؟ إذا من باب أولى. ولذا ماذا قال جل وعلا: وهو أهون، وهو أهون عليه، وهذه على بابها كما فسر بذلك السلف، وهو أهون عليه، وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فهذه أدلة قرآنية على إحياء الناس وعلى بعث الناس اللي ينكره أيضا كثير من الناس من الملاحدة. الله جل وعلا استدل على وجوده وعلى كماله وعلى علمه وعلى جلاله جل وعلا بعظم هذا الخلق وبخلق الكون. ولذا قال بعض أهل العلم هناك 500 آية تتحدث عن توحيد ماذا؟ الربوبية. أليس الآيات كثيرة التي تتحدث عن عظم صنع الله وخلقه؟ نعم. ولذا ربنا عز وجل دعانا للتفكر ولا ما دعانا؟ دعانا للتفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فدعانا ربنا عز وجل إلى التفكر، رد على المشركين الذين يقولون بتعدد الآلهة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا دليل عقلي واضح، بما أن الكون ماشي بنظام واحد. يعني حتى الآن علماء الحيوان وكذا، يعني كل الحيوانات من إنسان ومن حيوان مختلف الحيوانات، توكيبها واحد ولا مو بواحد؟ توكيبها واحد ولا ليس بواحد؟ يعني عندما تشرح توكيبها، يعني الأجهزة جهاز الهضمي وكذا وكذا والتناسل وكذا، جهاز واحد في الغالب. هذا يدل على أن الخالق ماذا؟ واحد. هذا يدل على أن الخالق واحد جل وعلا. الآن مثل هؤلاء الملاحدة اللي يقولون عن نظرية داروين، هذا الآن حتى يعني غير ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى في علمهم أنهم وجدوا علم الوراثة ولا لا؟ هذا رد عليهم ولا مو برد عليهم؟ هذا رد عليهم، علم الوراثة هذا رد عليهم، إن هذا يرث الصفات. ولذا احنا ورثنا الصفات من آدم عليه السلام وهلم جرى إلى أجيالنا وإلى قيام الساعة اللي جعلها ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فهذه أدلة عقلية واضحة. تعال إلى القرآن وأنه كلام الله جل وعلا، الله عز وجل جعلها القرآن معجز. أوجه الإعجاز كثيرة في كتاب الله عز وجل. يكفي من هذه الأوجه أن الله عز وجل تحدى الإنس وماذا؟ والجن على أن يأتوا من مثل هذا القرآن. هذا دليل واضح وظاهر. ولذا حدثت عن شخص من النصارى من اللي يضللون الناس ويكفرونهم، جاي إلى هنا على وظيفة، يعني وظيفة من الوظائف، عامل ولا كذا ولا كذا، هو يريد أن يفسد، فجاء بزعمه بيرد على القرآن العظيم. عندما قرأ أول القرآن، قرأ سورة بعد الفاتحة البقرة، أول البقرة، لا ريب فيه، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب. قال ما هذا الكتاب اللي أول شيء يتحدى، قال ما هذا الكتاب اللي أول شيء يتحدى. فهذا قاد بعد ذلك بحمد الله إلى الإسلام والاستسلام والانقياد إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه هذا الطريق القرآني، الأدلة العقلية، من لم تنقطع عنه هذه الشبهات وسيطرت عليه يرد عليه بالأدلة العقلية وتبين له الأدلة العقلية في الرد على هذه الشبهات وإزالة وقشع هذه الوساوس. فعندنا إذن طريقان، الطريق القرآني، والقرآن فيها أدلة عقلية، تعلمون يعني القرآن كله توحيد وعقيدة، ففيه رد على شبهات المشركين بأكملها. نعم، ولذا قال بعض السلف ما من شبهة إلى قيام الساعة إلا وفي كتاب الله ماذا؟ الرد على هذه الشبهة. ولذا يحكى عن الإمام بن تيمية عندما آخر حياته أنه كأنه يقول ضيعت بعض عمري في عدم ماذا؟ في عدم تدبر القرآن، وهو الذي يقال لترجمان القرآن رحمه الله. كان يقول عن نفسه يطالع على تفسير الآية الواحدة مئة ماذا؟ مئة تفسير، يطالع على تفسير الآية الواحدة مئة تفسير رحمه الله، وجلس يفسر بسورة نوح مدة طويلة، ومع ذلك قال هذا الكلام. فهذا القرآن لا تفنى عجائبه ولا هداياته، لكن بس الشأن فينا أن نتدبر. ولذا قال أيضا بعض الصحابة لو طهرت قلوبنا أو نفوسنا لما شبعت من ماذا؟ من كلام الله، من كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا الدليل القرآني، والدليل السني النبوي تقدم، هو أول شيء أن الإنسان يستعيذ بالله وينتهي، ما ذهبت بقيت وتأصلت فيه فيرد عليه من الناحية العقلية. ولعل نقف عند هنا. نعم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا ونفع بكم. آمين. يقول نعم، يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا سددكم الله، هل يصح ما جاء عن عمر أنه سأل حذيفة أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقد يضاف لما سبق أنه من عظيم الإيمان. إيه نعم، هذا ثبت، هذا ثبت أن عمر سأل حذيفة، هو جاء من حديث الأعمش عن زيد بن وهب، فالإسناد صحيح. طبعا يعقوب بن سفيان تكلم في زيد بن وهب الجهني، لكن الصواب أنه ثقة. نعم، قل ذكرت أن هناك زرارة سادس لم يخرج له في الكتب الستة، وقلت أنه تمييز، فماذا تعنون بذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا التمييز اصطلاح للحافظ بن حجر، أن الذي ليس له رواية وهو نفس الاسم يعني نفس الطبقة تجد زرارة، فذكر أكثر من واحد فيذكر هذا الراوي، ومن أجل تمييز عن الراوي الذي رواه البخاري أو مسلم أو أصحاب السنن، يعني هذا ترى ليس له رواية فليس هو المقصود بهذا الإسناد. نعم، ترجمت له من أجل أن أميزه. نعم، يقول كيف نجمع بين حديث أبي هريرة ما لم تعمل أو تتكلم به وقول الله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله؟ يحاسبكم به الله، هذا نسخ ولا ما نسخ؟ منسخ، نسخ، هذا نسخ آخر. وجاء النص على هذا في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، في الآيات تقتضي ذلك، لكن جاء النص يعني الواضح في السنة. نعم، قول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، النسخ. إيه نعم نعم نعم، أحسن الله إليك. قال في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هل في ذلك دليل على جواز كفر الشخص ظاهرا إذا أكره سواء كان عالما أو عاميا؟ إيه نعم، إذا أكره الإنسان فيجوز له أن يترخص، يعني مثل ما حصل لعمار عندما قالوا لا ندعك حتى تسب والعياذ بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل، فجاء أطلقه فجاء عمار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبره قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. وهذه القصة جاءت من طرق بعضها يقول بعض الآخر. نعم. يقول نحبكم في الله شيخنا، ما حكم القنوت في الوتر في غير رمضان؟ أحبك الله ليحببتنا فيه. بالنسبة للقنوت في الوتر، الأحاديث المرفوعة لم تثبت كما قال الإمام أحمد وأبو بكر بن خزيمة وأبو بكر بن المنذر، قالوا الحديث المرفوع لا تصح. قد يقول قال الحديث الحسن وهو صحيح. الصواب في حديث الحسن اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخر الحديث، قال اجعل ذلك في دعائك. اجعل ذلك في ماذا؟ في دعائك، يعني أنت في الصلاة، أنت خارج الصلاة، ادع في هذا الدعاء من جملة ماذا؟ من جملة دعائك. أما الرواية اجعل ذلك في قنوتك، هذه لا، لم تثبت. الصواب اجعل ذلك في دعائك كما في رواية شعبة، ورجح هذا أبو بكر بن خزيمة. فالحديث المرفوع لا تصح، إنما هذا جاء عن الصحابة، إنما جاء هذا عن الصحابة في كتاب قيام الليل المختصر لابن نصر. طبعا الكتاب اختصره المقريزي، ما وجد كاملا، ففيه اسناد لا باس به من حديث حماد بن ابي سليمان، ظاهر من حديث حماد بن سلمة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمة، ابراهيم النخعي عن علقمة ابن يزيد، أن الصحابة كانوا منهم من يقنت قبل الركوع ومنهم من يقنت بعده، منهم من يقنت قبل ومنهم من يقنت بعده. نعم. وجاء عن يعني وجاء أيضا شيء آخر بعد في مسألة القنوت. نعم. عن الصحابة. أحسن الله عليكم. يقول هل ينطبق الحديث تحديث النفس على من أراد النكاح بنية الطلاق؟ هذه المسألة يعني وقع فيها خلاف، النكاح بنية الطلاق هذه وقع فيها خلاف. نعم. بعضهم أجاز ذلك وبعضهم منعه. نعم. صلى الله عليه. يقول ما صحة قصة طعمة بن أبيرق التي نزلت فيها إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله؟ قصة من؟ طعمة بن أبيرق التي نزلت فيها إن أنزلنا كتاب الحق لتحكم بين الناس. هذه القصة إيه نعم، هذه القصة جاءت يعني جاءت مراسيل يعني أو نحو ذلك، ما جاء شيء بإسناد صحيح. نعم. والآية واضحة من حيث المعنى. قل هل يؤاخذ الإنسان بالاستطراد مع الخواطر الخبيثة ولم يجاهد نفسه مطلقا، خاصة كانت قد تقودها للوقوع في الفعل؟ والله هو كما في الحديث ما لم يتكلم ويعمل، لكن ينبغي الإنسان أن لا يستطرد مع هذه الخواطر وتجوه إلى ما لا يحمد عقباه فيما بعد. ما صح الحديث ولا تخن من خانك، وهل الخيانة من الكبائر؟ والله أنا ما أذكر صحته، ولا شك الخيانة من الكبائر، أمرها عظيم. نعم. يقول هل هناك حديث يعلمها أبو بكر ولم يرويها الأمة ذهبت بموته ولم تصل إلينا لانشغاله بالخلافة؟ هو لا شك أبو بكر رضي الله عنه كما تعلمون صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجاهلية والإسلام إلى أن توفى الله عز وجل نبيه وهو معه حتى في الغار وهو معه كما تعلمون، فلا شك يعني الحديث عن أبي بكر قليل، لكن هذه الحديث التي لم يحدث بها الصديق قد حدث بها من؟ غيره، حدث بها غيره كأبي هريرة مثلا. نعم. يقول مسافر صلى المغرب خلف مقيم ثم قام ليصلي العشاء فوجد جماعة يصلون المغرب فصلى معهم ركعتين ثم قعد حتى أتم المقيمون ثم سلم معهم، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ إيه هذه الصلاة صحيحة، هذه الصلاة صحيحة، لأنه هو يصلي العشاء وهم يصلون المغرب. وقال بعض أهل العلم، طبعا هؤلاء إذا كان اللي يصلون المغرب مسافرون، وقال بعض أهل العلم إذا كان اللي يصلي المغرب هؤلاء مقيمون إن عليه ماذا؟ يتم أربع. أن يتم، هذا قال بعض أهل العلم. نعم لعلك. أبعد عن التبرك بالأثار النبوية. طيب أقرأ. يقول فضيلة الشيخ، ما هل يجوز التبرك بالأثار النبوية على صاحب أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ هو لم يبقى الآن شيء من الآثار النبوية، الآثار النبوية التي يراد وتقصد هذه الآن لم يبقى منها شيء، لكن باقي ما هو أعظم الآثار، الحرمان، المسجد المكي والمسجد النبوي اللي كان يصلي فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعانا إلى الصلاة فيهما وإلى شد الرحال إليهما وإلى مسجد بيت المقدس. فنحن نروح نبحث عن شيء قد ذهب واندرس ونترك هذه الأشياء الموجودة ونترك سنته والاقتداء به صلى الله عليه وسلم واتباعه وفي كل شيء صلى الله عليه وسلم. يعني يحكى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال إذا سمعت حديثا عملت به، فعندما علم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام دينار من ذهب، قام الإمام أحمد وأعطى ماذا؟ مرة من المرات أعطى الحجام دينار، والإمام أحمد فقير رحمه الله. فاتباعا، وحكي أنه عندما اختفى في فتنة خلق القرآن، ما يسمى بفتنة خلق القرآن، غير مكانه بعد ماذا؟ بعد 3 أيام. فقال له الذي اختفى عنده، قال لماذا يا أبا عبد الله، هل هناك شيء؟ قال لا، لكن إن جاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام غير مكانه بعد 3 أيام، إنه كان بالغار ثم ذهب بعد 3 أيام صلى الله عليه وسلم. فهذا الاقتداء بسنته واتباعه صلى الله عليه وسلم. كلنا يريد أن يكون أكمل الناس وأحسن الناس وأفضل الناس، من أراد ذلك فليقتدي بالسنة. هذا من أراد الكمال البشري، وهذا الكمال البشري طبعا يعني نعم، فمن أراد أن يكون من أكمل وأفضل وأحسن فعليه أن يقتدي بهذا المثال العظيم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن نبحث عن مكان وعن طريق وعن بئر وعن مدي إيش، فهذه أبد ما عاد بقي شيء من هذه الأمور، ما بقي شيء من هذه الأمور. وديدا مع الأسف من ينقصهم العلم وينقصهم العمل، يعني في الغالب اللي يبالغون في الأشياء تجد عندهم تفويض في ماذا؟ أثار الحقيقية. نعم نعم، تجد عندهم تفويض في اتباع السنة، يأتي ويتكلم على آثار عليه الصلاة والسلام وهو حالق لحيته. يعني أنت طيب اتبع صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية. فيعني نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى الصواب، هذا وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.